احرصوا بارك الله فيكم على هذه الطاعات وهذه الأوقات الفاضلة، فنحن في أفضل أيام الشهر العشر الأواخر من رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طاعة الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليلة. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في هذه الأيام. وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وفي رواية من حديث عائشة: واعتكف أزواجه من بعده. نعم، اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام أيام فاضلة عظيمة فيها أعظم ليلة في الدنيا، ألا وهي ليلة القدر. ليلة القدر نزل فيها القرآن، فيها الخير الجزيل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نتحرى هذه الليلة بارك الله فيكم. وفي رواية وهي عند البخاري من حديثها، أي من حديث عائشة: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، ليالي الوترية نتحرى فيها ليلة القدر، أعظم ليلة في الدنيا، لا يفوتنا هذا الخير. ومن علاماتها كيف نتحرى، كيف نتحرى ليلة القدر. نعم، في حديث أخرجه الإمام الطيالسي في مسنده والبزار وأبو يعلى بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وقال: ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة. شمس صبيحتها ضعيفة الحمراء، يعني سبحان الله الجو فيها ما شاء الله من الاعتدال، لا حار ولا باردة. شمس صبيحتها ضعيفة حمراء، ماذا يقول الإنسان فيها؟ أفضل دعاء في ليلة القدر، بل الإنسان يدعو في كل الليالي بهذا الدعاء الآتي ذكره. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ لو عرفت إن ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا أفضل دعاء، لا يفوتكم هذا.